أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلسلة عبر وعظات من هذه الآيات صحيح المجتمع 3268 سورة الحجرات، 21 نوفمبر 2011 بحول الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى في أول سورة الحجرات، وهي من أواخر ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. هذه الآية كلها يعني فقرة من أول سورة الحجرات. ربما أدسيقن حدسيقن العنوان لتقريب المعنى فقط، فيكون كالتالي: تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ثم وجوب الأدب مع العلماء. وما هذا العنوان يقرب المعنى. ونتحدث اليوم قبل الأدب مع العلماء حالة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم. أن لنا قصص يعني وقائع للرسول صلى الله عليه وسلم فيها كثير من صلة الرحم، ونحن طالب عبرة وعظات، عبرة وعظة تنفعنا في مسيرتنا الدنيا إلى صراط المستقيم إلى الجنة إن شاء الله. هذه السورة ماشي زواقفنا تسمى سورة الحجرات، لحجرات النبي صلى الله عليه وسلم. هذيك نحددوا البلس الى حجرات النبي، معنى تدارس سجن سيماني الماني لاش تس ابدا تدارس، ماشي الا انت كل 8 ولا 9 بيوت حجرات، جمع حجرات نان العلماء الى ديس 17 دراع، كل 17 دراع بالطول. ام العرض العرضس يكفي أن نتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، تبيت نمونة عائشة رضي الله عنها، كان يقوم الليل، ربما من عائشة ما تصليش مع هذه، إنما يميل أنت يبدل زلت أدي يبدل زلت. والعبرة في صلاة النفل هي طول القراءة، أطول عزام ويجي أكثر سجود الركوع. مهم رسول صلى الله عليه وسلم باش نتصور عرض هذه البيوت، يقف للصلاة، وعندما يركع ويريد أن يسجد أدسكتف ربما تكتف هي زوجته باش يتلم يدار نص أدفت يسجد. هذا هو العرض. أما العلو فيقول سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه يقول: كنت في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ادخل حجرات النبي فامد يدي غمني بسير وركب وجهه قلنا وكس النفوس سالجنا فيصل الى سطح الحجر. غزرت من شي جوتي بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج منها رجل احيا العالم كله ولا يزال الى اليوم عليه الصلاة والسلام نور يدفغن من جراء هذا الرجل العظيم الذي لم يكتب تاريخ احد كتاريخه ولم يحفظ كذلك لتحفظ يعني تحفظ يعني من الحفظ وتحفظ تبجنا تاريخه تاريخ رجل في العالم الكل كتاريخ هذا الرجل وهذا بشهادة الأعداء ونسيو الفيلم سلمان علماء المسلمين ونسيو الغفص إنما بشهادة الأعداء. ومنهم من يقول: لا يصلح هذا العالم إلا هذا الرجل. والقرن محمد عليه السلام شنانيني: لا يصلح هذا العالم إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسيرته. تشمد داخل المسلم عندك مشكلة ولتفيد الحل ولتفيد بدد الحل مع أهلك مع زوجتك مع أبنائك مع شركائك مع جيرانك مع المسلمين سول أنه بدأت أدول إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو نور على نور. لهذا يجب التأدب معه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وكذلك كما تأدب معه الصحابة رضي الله عنهم لما كان حيا. وهذه الآيات نزلت لتبين مقام الرسول، ثم بعد ذلك التدب الصحابة رضي الله عنهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، لم يذكر المفعول به، لم يذكر بت والتقدم بت شرايو إلا لا يجوز أن يقدم على رسول الله، ولا هو فعل قول أمر نهي أي شيء نظرية عقلية تجارة ستس. إذا حذف هذا المفعول فيدل على العموم، يعني كل شيء إلا ربما يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عاد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز تقديمه عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني طبعا في الأمور الشرعية والأمور المتعلقة بصلاح المجتمع وصلاح الفرد وصلاح الإسلام عموما. أما ما كان مثلا من تقدم أبي بكر رضي الله عنه في الهجرة، يقال سيدنا أبو بكر عليه الصلاة والسلام لما هاجر مع الحبيب المصطفى صيز ومعاس أبريد كأنه أغلبه يتسد ساعة أدي قفزت ديال السفوسي، ساعة أدي الظلمات، ساعة أدي الزفر، أدي دول غلط السد وهكذا. إن يس الرسول صلى الله عليه وسلم مالك ماشي يغن ميمي أطفي أن جنيقن، إن يس تصور أن العدو من الأمام فأسبقك يا رسول الله تأدبا وجيدك نشرب لا خوفا عليك الزغن شي وزقود شتي أن غد سرسفوسي أدى سرسفوسي وهكذا إلا يتأرجح. هذا التقدم هذا طبعا هذا التقدم يعني له به أجر عند الله تبارك وتعالى. لا يتقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أو نهي أو أمر من الأمور أبدا. انتقد الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إلى يعني الكفار يحللون بعض أشياء حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، والعكس كذلك يحرمون أشياء أحلها الله ورسوله. قل الله تبارك وتعالى: قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. سورة يونس. ما يغن ربي سبحانه وتعالى يسوطيهم در رزق وفي السماء رزقكم وما توعدون تجنيد تويت كل خير مثلا كل وينبت الخير من الأرض ويحيطنا الله تبارك وتعالى بكل خير. ابن آدم بدا يتفتح يحلل ويحرم أين إلا يحل ربي سبحانه وتعالى إلا دحلال إلى يوم الدين ما فيه تقديم ولا تأخير. ثم بعد ذلك أين إلا يحرم ربي سبحانه وتعالى وحرام إلى يوم الدين. وقالوا وكانوا في الجاهلية بهذه الكيفية جاهلية جهلة ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات تبرشانين. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا تكمل وإياكم ميتة فهم في شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. غزر التقديم بين يدي الله ورسوله. أدينين ما في بطون هذه الأنعام يعني أين لان في بطون بعض يعني الغنم الأنثى ثلاث شمر أعديس أدينين هذا حرام. ثم بعد ذلك ذلك ذلك كانت ناقة ناقة عشرة مع ناس أعديس البعض سيسنا أدينين هذه حرام. عقليات ميمي قال معناه نعجت منش نطروة قال ترو خيرات 8-10 نطروة خلاص يا حرام بتتشمر عديس ده حرام يا التوغرس ده حرام وسني اللي التوغرس السيب تاكل وتشرب تجيني تخس عقليات. وكذلك العشار طلمت لم يترو عدد نطروة خلاص يا يسيبوها تسيبن على حالها حرام أكلها. أيوة أين لد المغرب تجار وإياكم ميتة فهم فيه شركاء بتو البيت الجيفت خاطي خلاص التحل من يوفي ناموني هو إلى جهل جهل كبير وكبير جدا وغير منطقي شديس المنطق للتفتت. هذيك ماذا ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى الذين يستحلون الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بينهم قالوا إنما البيع مثل الربا مغبت عزنزي هان الربا وبرك كيف كيف تسلف قرض ولا تأكل حاجة حرام سلف تسلفوا 10% 100% ده حلال هامي خطر عن البيع أحل. ولكن رب سبحانه وتعالى يقول لهم أحل الله البيع وحرم الربا وين جواز وين جواز إلا تتصرفون وتتقولون على الله تبارك وتعالى هكذا. ومؤخرا يعني التقديم على أوامر الله تبارك وتعالى يقع حتى اليوم يعني في هذه الأيام الأخيرة فقط تمدين في ديسنا الله وتبارك يصدق دين عزام زعما دان عزم زاوية من الزوايا لديس الجهل بسماع الله يغلب أحل الله للتجار الربا إن يسنى الربا ده حلال فأكرموه وقعت حال لأيام فقط لما كان ربما من حاضرين الكرام لو يسيس الوجاري أحل الله أحل لهم الربا تقدم على الله وتقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم حل لهم الربا يصار إعادة تشمار سمتان غلون كان الزرد ده العرض ده المشويداني ويلا مهم رجالات الإصلاح رجال الدين نحفظ وسيلة يعني ملتزم بشرع الله تبارك وتعالى تشرن العقبس صفطنت الصلوات فهما التجار إلا عين سنين ليش سيس. إذن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هو حي ثم ميت ذهب إلى رفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام ولا يجوز التقول عليه. وذكروا أسباب كثيرة لنا إلى الخيرين سيدنا أبو بكر وعمر كاد أن يقع في الفتنة، يعني خص بسيل وكان لن يظن المحال أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيطان الشيطان تستغرب من أدم، الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الشيطان جل بعزة الله تبارك وتعالى وبالتوكيدات وباللفظ الثاني ديركت أجمعين كاع لي جل تجلي تنتزع لك إلى كاع أغنيك بمعاس والبعيد جهنم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نير الخيران وهما أبو بكر وعمر وقع بينهما حديث قن سن ويوال زيد سي ويوال زيد وهكذا المسلم سن قنشرة يعني حس إلى ذنب أدير الولس ثم بعد ذلك لا يستهين بذنبه مهما يتبين استيد الشيطان إلا دمزان ذنب دمزان قد يكون دمزان نعم، ولكن من عصيت عصيت الجبار المتكبر القوي العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. المعصية بالنسبة لمن عصيت، مش المعصية بالنسبة للمعصية غزلوني لا تعصيت. وهكذا كان الصحابة. وتأتي لنا قصة أكبر من هذه من هذا سيدنا عمر بن الخطاب وأبو بكر بسين شراوبر كل حية يقع. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كلها في مكة تغن تدفن في الإسلام فرادة أدي عفر يدعو إلى الله تبارك وتعالى أياما وليالي ربما يتفق الناس في الإسلام. أما في أخير عمره عليه الصلاة والسلام ربي سبحانه وتعالى قدر إلا مدن تدفن أفواج أفواج أفواج ميات لولوف تدفن في الإسلام. هذا بنو تميم وسينزد يعني يعلنون إسلامه فوج كبير. اقترح أبو بكر واقترح عمر تقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحال ود بنادم بركة قال ولي عليهم يعني يكون أمينا عليهم فلان القعقاع وضد يقترح وإقنبلا. فوقع الخلاف بينهم والرسول صلى الله عليه وسلم حاضر دول لمنسن. ونزلت هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قد تعديه الأمل نوم أن يتجي من الحسنات كلها أتزوانت هباء منثورا دولا لبعضهم تبني ربي سبحانه وتعالى. وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر إجنسيسا إنس الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بقي من حياتي لا أكلمك حتى أسألك إليش سولا وضدني إنس عمليا. سيدنا عمر إلا جهور الصوت كان يقوم الليل قام أيضا عليه الصلاة والسلام سلنا السبع جواري ميمين يشدي السجر ويسير لا يتص أدي فهمي منس فيقوم الليل معه. هذا الصوت الجهوري عاد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمعه يتكلم إلا همسا يستول دستوجو. قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأزقى فيحجم أدي وخر وليتزقي. هذا هو الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم إن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي نزلت فيا أنت أنا وجعفر وزيد بن حارثة ثلاثة عندهم قصة طريفة على كل حال. سيدنا علي إلا قال الرسول ديس عليه الصلاة والسلام أنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم خزانة العلم وعلي مفتاحها ناس العلم كرام الله وجهه. بدأت القصة بعد عمرة القضاء معروفة في العام الثامن للدعوة وقع صلح الحديبية. شرط أن يمشي الكندي مثل من شروط قصة طويلة وعريضة منها أنه يعني الكافر إذا أسلم أن صاحب مكة إذا أراد الذهاب إلى المدينة الإسلامية والتجين أتمكة هو شرط كبير. في عمرة القضاء عام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة يزداد فا لحقت ابنة حمزة بن عبد المطلب هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد كما هو معروف اللي استقدم مكة. أبدت زقة هذه فاطمة زقة يا عمي يا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حمزة دعميس ثم بعد ذلك كان أخا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخا لحمزة من الرضاع صوتوت إذن عمه وأخوه. أبدت زقة عمي نظرا إلى ديوس نبابس نتا الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة دعميس سجديس حمزة بن عبد المطلب عمي ديما دعمي تقيمة تزقى عمي باش تيوي معاس يا ويت على كل حال. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم حنولس يويت معاس يشستي سيدنا علي إنيس قمسيس دونك ابنة عمك فحملها أيوة الرسول يشست سيدنا علي رضي الله عنه يعني سيدنا علي يفهم شراوذر يفهم اللي يخصستي الزوج إنيس يا رسول الله أنت أولى بها ولكن لو استحلي النبي تسميك الظهر مفهوم سيدنا علي لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة هو أخوه كذلك اللي سنوتمس لا تحل له أن يتزوج بها محمد صلى الله عليه وسلم. سيس العلي نيس النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي أنا أخوها لا يمكن أن أتزوجها أيوة. فاحتدم الخلاف اختصم عليها وكانت ذا شرف ونصيب من الجمال رضي الله عنها هذه فاطمة بنت حمزة اختصموا عليها تغير غرس الزواج يعني شيء طبيعي عادي هرجز دي كمل تمطط نصن نشعر نوكست يحلي تربي سبحانه وتعالى بكل بساطة بيجي الأمور معقدة ثم خزرني إلى جنحد سواء رجل ولا امرأة بدون زوجنا زوجة خصص. فكانوا يعددون وشرعا أرجز يموت سقط مطوط يعني معاس زوجة له من الأجر والمنزل عند الله تبارك وتعالى أكثر أجارني أن الرجال يموت لش غير تمطط يزعلك أنه كذا ديني لأن الكل شرعا الرجال يزمد هذا التمطط. وكذلك المرأة توفي عنها زوجها والصحابة خاصة كثير ما يتوفى عنهن أزواجهن في الجهاد ربي يسرني الشرف إما بنت مجاهد ولا زوجة مجاهد فتسعى للأجر والمثوبة وتخزر بن شرب لها مش يعني العلاقات ولا كذا إلى آخره إنما تخزر درجة ربي تتوفى وعندها زوج. إذن اختصم فيها كل جن خسيتي من سيدنا علي وزيد وجعفر. النخزر الثاني كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزدي جار الحبابس يصل الأرحام، تجي كل وسيلة إلا ولد شوكي، يعني لا يغضب أي إنسان عليه الصلاة والسلام، وله قصص بديعة في الموضوع. ليس له إخوة، إنما يعني من النسب سبب بس عبد الله دمماس، إنما غرس إخوة من الرضاع وأخوات كثيرات، ومنهم الشيماء، ربما تسلوا له. هذه الشيماء كان يحسن إليها وكذا، وهي أخته من الرضاع، ومعروف العرب بكري غرسنا أطفل دمزان، أتوينا ذي الطط الصحراء ذئرها، أتوين للصحراء قلت تمططيرو غرست عروان غرست حليب زايد كذا، التراب الصحراء لما في جو الصحراء من الهواء النقي، ثم بعد ذلك لما فيه الصحراء من الأخلاق الفاضلة. والرسول صلى الله عليه وسلم يزوس الورد، هذه الشيماء أخته من الرضاع، وكان لا يعرفها والتسين. مرة من المرات في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أسيرت توطف مع الأسرى، يعني نيلان مسجونين، يعني توطف مع الأسرى، تسزت ناس يا رسول الله أنا أختك، ناس ومسينو أيوة مشكل، ناس هذه الشيماء ناس فكان انطرار الجنواس لا غير إلا ثار نعضي تعضدي الكتافيك إيش سنة العلمت. الرسول صلى الله عليه وسلم فكر معي منس تسجنس العلمت، ففرح بها وأكرمها سويس الريداس، إنيس تفضلي أجلسي محاكاً على كل حال، إنيس بات تقصد أما هو معي المكة معززة مكرمة بتتنيد كذا لك غاموش غيني يكتب ربي وتذهبين معززة مكرمة، وكثير اختارت الأمر الثاني، وكثيرا كثيرا كثير يعني كثير ما زارته وأكرمها عليه الصلاة والسلام. وهذا خلق الإيثار وخلق صلة الرحم، خلق إسلامي أيها المسلمون، محمدي، خلق محمدي. تلقس ويسي تفرط إذا منس، حتى الحجاج معروف، حجاج هذا جبار قتال أمير نعم، ولكن قتل أرواحا كثيرة. ولدوني تأثر بقصة غريبة، بالحال نأخذ العبرة، في معركة من المعارك، إذن على المسلم ماشيننا واجب أدراع حقوق الأرحام، ويتأثر المسلم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ولد الحجاج بن يوسف الثقفي هذا المشهور بالظلم والعدوان والقتل والجبروت أسير في أحد حروبه، يعني يطف قد سيد سنان امرأة مسلمة في أحد حروبه، اطفت أسيرة، انتهى واحدة زوجها وولدها وأخوها 40 يعول اثنين اخر تستمط تشفع الأخت هذه تشفع ديس نيس خلاص يوخير شمينة تمنعد خير يقنم عام، إما أن تختار زوجها أن ابنها زوجها أو ابنها خير جرسا أو أخوها، طبعا زوجها أن ابنها أن أخوها انتهت تمنع خير جنسي رجزن ثلاثة تنيس يعني حقوق الأرحام درجات كذلك. ناس الزوج موجود، الزوج موجود والابن مولود والأخ مفقود، اختاروا الأخ. الزوج ناس تخلف، كذلك الابن هذه طوارو طمزان صدي غادي يمكن تزوجها طارو، أما الأخ فمفقود، أما يوا أدي عاد مفقود باتت مغيديت خلاص يوا لا شيء. تسني إلا باباس ربما إلا متوفى أن غدا زعلوك، أن الوالدة السيد تزعلوك، الأخ مفقود. الناس اختاروا الأخ، هاد اختار يواك. قال لها الحجاج، الحجاج إلا يعني جبار عنيد، الناس عفوت عنكم الأربعة لحسن اختيارك. يزيد أول يزيد قد مليح، الناس لك عرفوا ما يربعين تخيرت تسند يوزديني دما، خزرت يعني يوزديني دما من يتطوط. نرجع لقصتنا الأولى هذه وهي فاطمة التي يعني أحبها كل من سيدنا علي وجعفر وزيد بن حارثة. الرسول يحكم جرسن أن خزر مرض خزديني دما من الرسول صلى الله عليه وسلم باش نلمد ناخذ عبرة. كل قن يقار انه جعفر يقار ابنة عمي انا اقرب اليها وخالتها عندي، خالتيس تلات زوجتك ومعروف اسلاميا وربما عالميا الا الخالة تنوب عن الام وتمس الممج، خالتيك يعني اقرب الناس اليك بعد امك. ان النو قال زيد ابنة اخي سيدنا علي يريد اخذها كذلك، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها. شست هوني هذا جعفر اللي سن عميس، ثم خالتها زوج خالة فاطمة زوجتها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، العبرة هنا لعلي ويجي يزنفرت نو خلاص يقدر القضية يزنفرت، لا إنما يرتبط صن ولو ننسن عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يجوز التقدم عليه أبدا حيا أو ميتا في أمر من الأمور أبدا. المثال الحسن ولكم في رسول الله إسوة حسنة، ويجي يقضى خلاص هذا هو قاضي في محكمة قضى وسي عجبت الحال عندما وسي عجب اضرب رسول الحياة، لا انما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرتب صن خواطر صن الناس. يا علي انت مني وانا منك، يتقرب دي قرب غاج. هذا علي كرم الله وجهه وسيسيبا من شتين نو نشي نتش طيب له خاطر. وقال لجعفر، جعفر الا يشس هذه فاطمة الناس اشبهت خلقي وخلقي، تشبه دي في خلقتك يعني صورتي وكذلك في خلقي. اما زيد بن حارثة كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، الناس انت اخونا ومولانا لتديوى ثم بعد ذلك تخدمك. انظروا الى حالة الرسول صلى الله عليه وسلم مع ارحامه. اما النقطة الاخرى ولا الواقعة الاخرى فهي اشد من هذا، ويسنى يمسلم يخزر ذنب السن وورير اولا من يورير ما بس عادي لدنس بجناس يخسر تيرحى. اما المنافق ويسي ولي طريعي يخزر الذنبس يعني كن نيزي حشاكم يرسود النج الظهر نتفونست وستحسي ولا حسا الا بتد البعض امام البعض يعني بكداد تكدد وربما قلت حسي ام المسلم فلا فيراه جبلا يكاد يرحيه يرحى. هذا ما نزل قوله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تزعلوك يمسلمن خزر ديكنش على تزعلوك وسيد زكا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت جهوري وجهرنا الرسول صلى الله عليه وسلم تحبط اعماله حسناته تذهب ادراج الرياح. هنالك صحابي ناني الى ابي رحمه الله كان ثقيل السمع يعني وليت سليده وحدي كان حد وليت سليده وحدي غالبا يتزق اولس خاطر يتوي البلس الى مدني وليت سلي ناس هذيك تبعته مسكين. هوني نزلت هذه الايه فسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يزولت الدرتس يصلح تورت الناس يتغرسن اجتي في هنا اجتي ترانكيل هاد القيمه لك ديريكت كبير تزعلوكت لك قدر العمل كل اللي حبط لك قدر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الشر غفي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من تمام خلقه انه يبحث عن اصحابه بعد صلاه الفجر خصوصا يتسول بين فلان كذا عن صحتهم وحالتهم بتا يقني خزري قتر جتستيني باش هدي ونس لصحابس. كان هذا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. فافتقد هذا الصحابي ثابت بن قيس ايام ولد يوسف مزيدة ينيس نبيلا ننس ونسين يا رسول الله لا يصلح فيما استدارت ونسين هامي ينيس يقن الصحابة اتزويغ اجدروا الخبرس يزول تدارت طلب الاستدان يفيد الشوك تريح قاع يعني رولولس يبين لثر الهم غفص ينس ماشي غن يا رجل ما بك ينس لك تزاق امام يعني في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لك قدر ليت ان تحبط عملكم غيفين شي تنزلت ويكون الرسول علي غضبانا. الناس والصحابي والظن ازوى السول الرسول يزوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان العكس تماما لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب اصحابه نشني من انقار ما يتقع على رجله اللي فقد ذراعه ما يتقع على رجله وامثال كثيره تغين الرسول صلى الله عليه وسلم يعتمد على اصحابه. إيناس رسول صلى الله عليه وسلم إيناس العكس تماما بالشرط. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف السن إيناس اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة وش عليته إيناس العكس تماما الله غالب تزقيت كذا إلى خير يهدين الله ربما وتسلد وحدي ورسول يعرف هذه الأسباب يبشرت إيناس من أهل إنك من أهل الجنة يعني بشرتي الى الجنة السجومس وش عليتو قزرت يعني استعظم ذنب صغير ولد حيت كان شي غادي يبين ولد حيت استعظم هذا الذنب فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة واستشهد يوم الحرة سنفغن يمسلمن لقتال مسيلمة الكذاب فنال الشهادة. وكان هذا ثابت بن قيس خطيب رسول الله يخطب يترى يدفع بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل هذه بعض عبر نستخلصها من هذه الآيات والحديث بقية في الحصة المقبلة إن شاء الله والله تبارك وتعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومشايخنا ومعلمينا وأهلنا اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات حفظ الأحياء وارحم الأموات. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.